ويسمعها تسميعا جيدا فورا يعطى الايه الجائزه. والجائزه مش شرط تكون حاجه ماديه، ممكن مدح وثناء، ممكن ان يحتضنه، ممكن يلعب معه، ممكن ياتي باي شيء ما يحب الى اخره، لكن لا يشترط ان الجائزه دائما او المحفز يكون جزاء ماديا. كذلك العقاب يكون عقب الفعل مباشره، لا يؤجل ولا يسوف، لانه اذا عوقب بعد فتره بعد مضي يوم او يومين مثلا، او اذا جوزي بعد مضي يوم او يومين هيتلخبط لانه عمل غلط والمفروض كان حيعاقب عليه. فلما يؤجل العقاب هو في اثناء هذه الفتره او هذه المهله ممكن يكون ارتكب سلوكيات اخرى، فهو مش هيتعرف بيتعاقب على ايه، يتلخبط. فلذلك العقوبة قد تكون عقب الفعل مباشرة، وكذلك الجزاء والثواب والتشجيع. نجد الطفل سوف يحاول أكثر من هذا السلوك الذي جلب له المديح أو الثناء والإعجاب والتقدير، في حين أننا لو ركزنا على مدح ذاته هو وليس إنجازاته أو سلوكياته، فهذا سوف يزيد من أنانيته ويزيد من تمحوره حول نفسه، وربما أشعره بالغرور والتعالي. ولذلك نرى كثيرا من المتفوقين يتراجعون في مستواهم الدراسي أو ينحرفون عن السلوك القويم بسبب المبالغة في مدحهم بمدح عام مطلق يملأهم غرورا وكبرا. فلا بد أن يتسم الثناء والمدح بالموضوعية ولا يبالغ المربي فيه حتى لا يفقد قيمته. فإذا كان مبالغا فيه أو فيه كذب الطفل أو التلميذ يحس انه ده لجل وانه بيضحك عليه، فالطفل يدرك جيدا ان اذا كان بالمدح صادقا ومعقولا وموضوعيا ام انه في مجازفة وعلو ومبالغة، فيستخدم باعتدال وفي ظروف ملائمة تشجعه على الاداء وتنمي لديه الحافز الداخلي وتساهم في بناء شخصيته وتطويرها نحو الافضل. نذكر فصلا متعلقا بنفس هذا الموضوع من كتاب مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين لمؤلفه صالح ابن سليمان البقعاوي. يقول: إن من الأسس النافعة في التعليم والتربية الثناء على الطالب ومدحه ليزداد اهتماما ونشاطا في الخير والإقبال على العلم والتزود منه. المدح والثناء الحسن لا يكلف المعلم شيئا، لا يكلفه شيئا ولا يخسر بسببه شيئا، بل فائدة متحققة من استعماله. وحينما نقرأ سير علماء الأمة وصلحائها نجد المدح والثناء لهؤلاء الطلبة والتشجيع على كسب العلم وتحصيله. الإمام أحمد بن حنبل حينما جاءه بقي بن مخلد من الأندلس يطلب الحديث كان دائما يمدح بقي بن مخلد أمام باقي الحاضرين، يقول: هذا يقع عليه اسم طالب العلم، هذا يقع عليه اسم طالب العلم، يعني هذا يستحق أن يتشرف بلقب طالب علم. لماذا؟ لأنكم لو تذكرون قصة بقي بن مخلد، قصة في غاية الروعة، حينما رحل من الأندلس إلى بغداد ليسمع مباشرة الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد محددة إقامته في تلك الفترة ممنوعا من مخالطة الناس، فاحتال بعد الاتفاق مع الإمام أحمد على أن يرتدي ملابس المتسولين ويأتي كل ليلة يسأل الصدقة ثم يدخل ثم مر كأنه ينتظر أن يؤتى بالطعام أو الصدقة. ففي أثناء تلك الفترة يخرج للإمام أحمد ويحدثه كل يوم بحديث. فلما انقشعت المحنة كان الإمام أحمد يعظمه جدا وكان يقول في مجلسه: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفعل ذلك مع الوراق اللي هو كان يملي على الإمام البخاري الحديث وهو يكتب فيه الورق كاتب يعني، فكان يكثر الإمام الشافعي همته عليه جدا، فكان يكثر جدا من الإملاء، فيخشى من أن يمل الرجل رغم أنه أكيد كان بيأخذ أجرا عليها، لكن يخشى عليه من المال، فكان يلاطفه ويواسيه ويشجعه بالاستمرار كي لا يمل. كان الوراق البخاري يقول: وأملى يوما علي، أي الإمام البخاري أملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فخاف ملالي فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي مع ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجارتهم

يعني الهمم العالية لا يثنيها ولا يثبتها ولا يحبطها خدع السماء، لم السماء والنفس يغرها حتى تصل مرحلة الانتفاخ، ولا عوادي الذام يعني ولا موائد الذي يعيب ويحتقر. من هذا الباب قصة الشيخ علي تذكر، وقد كان خياطا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي، فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به ويخدمه، وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على القراءة، فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقات، ولبس على ذلك أمدا وهو لا يفارق دكانه ولا يدع عمله حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضرة الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس المدرس الجديد، فافتقدوا المعيد فلم يجدوه، ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه يخير، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرح شرحا أعجب به الحاضرون وطربوا له، فعين مدرسا ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسل، وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. فهذا مرور عابر، هو مختصر لأن الكلام في هذا الموضوع أوسع من هذا الكثير، لكن أردت أن أعجل بهذه الوصية قبل أن يبدأ العام الدراسي، حيث نسمح عن مذابح ومجازر لهمة الأطفال، تحقيق التشنيع وإن شاء الله عم قريب أرجو في أقرب فرصة، أيضا قبل ما تجري المذابح الدموية بالضرب بقى والتعذيب اللي بيحصل في المدارس، لعلنا أيضا نصل هذه الصيحة لإخواننا المدرسين ويتقوا الله في مستقبل المسلمين المتمثلين في أبنائهم وطلابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.